صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم عن شروط الأصل مقيس عليه. قال: الشرط الثالث أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم، وإلا بطل الخصوص. قال: وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام: قسم نص الشرع على الخصوص فيه أو ثبت الإجماع لذلك، وقسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل، وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. قال: فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فإنه كان مخصوصا بذلك. قال: تصديقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومشتهرا به بين الصحابة رضوان الله عنهم، ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في الشهود. قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. وكاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير. قال: حتى صار يدخل على عائشة. شيخ، على عائشة مع زوج أبي حذيفة؟ لكن عائشة منقول عنها كانت ترضي أيضا. من أخواتها من تريد. قال: على عائشة رضي الله عنها من غير حجاب. وفي معنى هذا ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها. وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو صحيح أن الله خالصة لك من دون. قال: بدليل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأنه به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ. والشافعية ترى أن اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه، لأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين. لكن المشهور الشيخ مع الأحناف. قالوا: من ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره. صفية، أعتقد صفية أذبها ربها وأذبها أحسن تذيبها وأعتقها ثم تزوجها. نعم، ولا نصفها. قال: وأمثال هذا القسم كثير. أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع. قالوا: من ذلك اختلاف العلماء في الإحرام، هل ينقطع بالموت أو لا. بالموت أو لا الإحرام. قالوا: ينبني على هذا جواز تطيب المحرم إذا مات، وسيأتي بالحديث الذي وقصت مناقته. حديث وقصت مناقته سيأتي بيش، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تمسوه طيبا ولا توطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سيأتي بيش يبدو معنا شغله عقوله. شيخ أتى بالعقل ثم سيأتي بالنقل. قال: واختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أم لا. قال: وقد ورد في الخبر أن أعرابيا وقصته ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسه ولا تمسه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنه في محل موته ما حصل يا شهداء أحد. قال: فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي وبشهداء قتل أحد فلا يلحق به غيرهم، والشافعية ترى أن ذلك غير مخصوص بهم فيلحق بهم غيرهم. عدم الخصوص. قال: وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به غيره، وحديث الشهداء عام. من يومكم؟ قالوا: أما قال القسم الثاني وهو ما لا يعقل معناه، فمثاله معظم التقديرات فإنها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها. فإن قيل: قد قستم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة، وقستم تحديد اليد بالكوع في التيمم إلى تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور المذهب، وذلك تقدير ثبت بالقياس. قلنا ليس ذلك قياسا، وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر. وتقريره أن الشرع أوجب المال في النكاح، فقال تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وذلك إظهار لخطر النكاح، والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا، فإن الفلس والحبة يصدق على كل واحد منهما أنه مال. شيخ يقول خرج مخرج التقليل فقط ليس مقر هنا يؤولون. نعم هكذا قال المرأة أرضيتي من نفسك بشراك عليك؟ ما ترضي نص عليهم. نعم ثاني يا شيخ بك الله خير يا شيخ صلى الله عليكم. قال ولا بد من اعتبار ما له خطر وبال، وذلك مختلف شرعا وعرفا، فوجب الرجوع فيهما أي إلى الشرعي إلى الشرعي، إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح تشريعا له، ووجب اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطرا ولا أقل من نصاب السرقة، فإن اليد ذات خطر. أقل منه لنص عليه الشرع. أقل منه أقل منه لنص عليه الشرع. قال الواهبة نفسها اعتمس ولو خاطر من حديث. وقال للمرأة الثانية أرضيك من نفسك بشراك عليك؟ قال لا يقال أصلا أنه ذات خطر، إنما يلغى أصلا هذا الاعتبار. يلغى اعتبار ذات الخطر أصلا من أصله. ما الدليل اعتبار على الإلغاء؟ أنه هذا ليس ذات خطر، هذا الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد، لا يقال أنه أدنى حد لذات الخطر وإنما يلغى أصلا. بل على الأقل لترضي هذا الأصل. نعم هذا هو الصحيح. شراك عليه هذا نص. أيوه. هنا قال فلما قطعت من ربع دينار دل ذلك على أن ربع دينار له خطر، ولما لم نجد أقل منه يشهد الشرع بخطره علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في شرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المخ أن يقدروا بالخطرهم مقابل للنص. قالوا أما تحديد اليد بالكوع فإنه ليس بقياس أيضا، بل أخذ بتلك الطريقة نفسها، فإن اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة، فكان أصل تحديدات اليد إنما هو بالكوع، فلذلك تحدد به اليد في الأجزاء عندنا على المشروع، وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال، وأمثال ما لا يعقل معناه كثير. قال وأما القسم الثالث عبادة الشخص في التوقيت. نعم كل بالنص كل منها محقول معناه قليل. قال وأما القسم الثالث هو ما عقل معناه وتقدروا بالنسك بيه حيوانات اللي تموت فيه قدروها كل واحدة قدروها تقدير غير مات. نعم يعني لا تختلف الحيوان إلى حيوان. قال وأما القسم الثالث وهو ما عقل معناه إلا أنه لا نظير له في الشرع ولا يظهر له ما يشارك في ذلك المعنى، فإما أن يكون ذلك المعنى بسيطا، وإما أن يكون جملة معاني لا يوجد جميعها في نوع واحد. أما الأول فكالسفر فإنه مشتمل على نوع من المشقة معقول التأثير في القصر، ولا يشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من المشقة المناسبة للقصر. الشارع قيد بالسفر وإلا المشقة توجد أعظم من هذا في الحضر. سهر الأشياء في الصيف في المكان الحار هو وقت الحار أشد من هذا، حمل الأثقال أشد على الحمال من المشي في الصحراء. قال فلا يلحق به غيره فيه. وأما المرض فإنما ثبت فيه الفطر والجمع بالنص لا بالقياس. وأما القصر فإن مشقة المرض لا تناسبه، بل تناسب التخفيف على المريض بمشروعية الجلوس والإماء في الصلاة. ومن أمثال هذا القسم الشفعة في العقار، فإنها معقولة المعنى، وهو لحوق نوع من الضرر بالشريك في العقار لا يشترك مع العقار فيه غيره. وإلى قياس مع النص يا ضريبة الحدود وصلبة الطرق ولا جوع. قال ومن أمثاله ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان تحصينا للدماء لغلبة الخفية والغلة في القتل، بحيث يعسر الإشهاد والقاتل يستخفي الأيمان كما يستخفي القتل، ويصر على الإنكار في غالب الأمر، فلذلك ابتدأ المدعون في القسامة بالأيمان. وقد يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه. قال وقد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات فيكون من الثاني. قال وأما الثاني وهو ما تجتمع فيه عدة مناسبات لا تجتمع في غيره كضرب الدية على العاقلة في قتل الخطأ فإنه معقول المعنى ولذلك كان معقول المعنى. شوفوا قال معقول المعنى سيأتي بالله فيها التناصر وغير ذلك. قال وإذلك كان تفعله الجاهلية قبل الشرع وكان الشرع مقرا له ووجه المصلحة فيه أن الحاجة ماسة إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب. ولما كانت النفس جريرة خطيرة لا تهدر ولم يتعمد القاتل جناية القتل فلو أقدناه به أو حملنا المال كله عليه لقطع مخالطة السلاح حتما. أخي هو الناس يا شيخ الناس لا تصبح لا تستعمل السلاح لأنها تخاف أن تقتل. الجمهور قالوا غير معقول المعنى تضمين ولا تزن وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رعية. لكن الشيخ عثمان قال معقول المعنى وبين قال لأنهم يفرحون لسلامته ويفرحون لموته فلم المناسبة يشاركوا هذا أوجه من الهدف إنه وصوف ألقاب النصوص يستدل شهم يفرحون لسلامته ويحزنون لدفع الديان يعني. هذا قال هذه هي المعقولة المعنى قال هم ما قالها ما قال يفرحون فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة إذ لا كبير حيف عليهم في ذلك لخفة ثانيا هو قتل الخطأ ما هو مقبول على سلاح لا كل ما كان قتله عن سبيله عن طريقه ما هو مقبول هذا خطأ قال فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة إذ لا كبير حيف عليهم في ذلك لخفتها عليهم بالتوزيع. قال مع أن ذلك ينجبر بما بينه من التعابد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينها ولهذا المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب. الصبيان من باب القرينة من ما أمن يشهد عليهم لكن قبل أن يتفرقوا بشرط أن لا يتفرقوا وبالقوة ولا يختلقوا بالكبير بالكبير لقنهم قال وأمثال هذا كثير فهذا معنى هذا الشرط الثالث ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. أنتم عدلت عن نوع القياس لكن الله خير شيخنا أحسن الله عليك الله يبارك فيك.